الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو عبيد الله يقول الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العبري رحمه الله تعالى في كتابه شرح والإبانة على أصول السنة والديانة، قال رحمه الله: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله تعالى ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى عظيما بإحداثه ما لم يأذن الله فيه. فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغلظ فيه النياحة والاستماع إليها، وقال: إنها من عمل الجاهلية، وقال: كسب النائحة من السحت، ولعن النائحة في موضع آخر. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: النياحة حرام واستماعها بدعة. وقد قال إبراهيم رحمه الله: كسب الغناء والنياحة من السحت. وأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنائحة فتعتعد فبدا شعرها، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنه قد بدا شعرها. فقال: أبعدها الله، إنه لا حرمة لها. قيل: ولما؟ قال: لأنها تأمر بالجزع، قد نهى الله عز وجل عنه، وتنهى عن الصبر، قد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها، وتبكي بشجو غيرها، وتحزن الحي، وتؤذي الميت. وقال ابن عون رحمه الله: أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق، فسألت عن ذلك، فقيل: يندبون الحسين رضي الله تعالى عنه. فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال: لا يزال هؤلاء أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو القسم الرابع من تقسيم المصنف لكتابه بحسب الموضوعات، وهو ما ذكره تحت هذا القسم من البدع المحدثة. قال: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر. هذا الأمر وهو الإحداث في الدين هو حقيقة البدعة، ولا بد من ضبط هذه الحقيقة، ولا بد من معرفة حقيقة البدعة. فإن البدعة هي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع، التعبد لله عز وجل بغير ما شرع، سواء كان هذا من قبيل الاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال. فالبدعة لا تخرج عن هذا القيد وعن هذا الحد. فقولنا التعبد لله يخرج ما فعله الناس من غير تعبد، فيخرج بهذا المعاصي والمباحات، فإن الناس يفعلونها بغير قصد التعبد، فالمباح يفعله من يفعله وهو لا يقصد به التقرب لله عز وجل. كذلك المعاصي، فإن أصحابها عندما يرتكبونها لا يتقربون إلى الله بها، كمن شرب الخمر أو أكل الربا لا يعتقد أن هذا قربة، بل يعلم أنه معصية، وقد يجهل أنه معصية أحيانا في بعض المعاصي، لكن قطعا لا يعتقد أنه من العبادة. التعبد لله بغير ما شرع، وفي قولنا بغير ما شرع أخرج المشروع، وهو التعبد لله بما شرع، وهذا هو الدين. فإذا قولنا التعبد لله يخرج المباحات والمعاصي، في قولنا بغير ما شرع يخرج المشروع، فانحصرت البدعة في التقرب لله عز وجل بغير ما شرع. وهذا التقرب والتعبد لله قد يكون أمر اعتقادي يعتقده المسلم، وقد يكون من أعمال اللسان، وقد يكون من أعمال الجوارح. ولهذا شعب الإيمان تقوم على هذه الأجزاء، على الاعتقاد وعلى القول والعمل. كذلك البدع تدخل في كل جزء من هذه الأجزاء. ولهذا العلماء يقسمون البدع باعتبارات كثيرة، ومن ذلك تقسيم البدعة باعتبار هذه الأجزاء، فيقال بدعة اعتقادية، وبدعة قولية، وبدعة عملية. فهذا هو حقيقة البدعة. وينبغي التفريق بين المعصية والبدعة، فإن كل من البدعة والمعصية يجتمعان في أنهما يدخلان في جنس المخالفة، فكل من المبتدع والعاصي مخالفان للشرع، ولكن العاصي يفعل ما يفعل وهو يعلم أنه عاصي، والمبتدع يعبد الله بغير ما شرع ولا يدري أنه مخالف. ولهذا تكثر التوبة في أهل المعاصي، لأنهم يعلمون أنهم قد خالفوا الشرع، وتقل في أهل البدع لأن المبتدع لا يرى أنه مخالف، ولهذا تقل البدع فيهم إلا من هداه الله ووفقه وأرشده إلى الحق، فإذا عرف أن ما هو عليه بدعة رجع عنها. والفرق أيضا بين العبادة وبين البدعة أن العبادة مشروعة والبدعة غير مشروعة، وإن كان كل من المتعبد بالشرع والمتعبد بالبدع قد يكون لكل منهما إخلاص. ولهذا قد يعبد المبتدع ربه بعبادة مبتدعة يكون مخلصا فيها، لكن هذا الإخلاص لا ينفعه عند الله، كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهم يظنون أنهم محسنون، وقال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. قال المفسرون: هذه في أهل البدع، نصبوا للعبادة وأتعبوا أنفسهم ولم ينتفعوا بعبادتهم شيئا. فلا يغتر المسلم بكون بعض أهل البدع يقول يظهر عليهم الإخلاص، قد يظهر عليهم الإخلاص، ولكن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: بالإخلاص والمتابعة. فلو أخلصوا في بدعهم لا ينتفعون بها. وكذلك لو عبدوا الله بالشرع من غير إخلاص لم ينتفعوا بذلك، فلا بد من الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في العبادة لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فلا يقول الإنسان في البدع إنما الأعمال بالنيات، يقول: أنا ما قصدت إلا الخير. هذا يقال إنما الأعمال بالنيات، إذا فعل عبادة وأراد بها الخير فعمله بحسب النية، مثل الصلاة، الصلاة مشروعة، فمنهم من يصلي لله ومنهم من يصلي رياء، نقول إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان هذا العمل المشروع أخلص فيه صاحبه فهو مثاب عليه، وإذا لم يخلص فليس له من عمله شيء. وكذلك لو كان مخلصا صادقا في عبادته لله عز وجل لكن العبادة غير مشروعة فلا ينفعه ذلك. فلا بد من تحقق هذين الأصلين العظيمين. وأكثر فتنة الأمة هو إما بفقد الإخلاص أو المتابعة. إما بفقد الإخلاص، فإذا فقد الإخلاص وجد الشرك. إذا عبد غير الله عز وجل فهذا هو الشرك. وإذا عبد الله بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي البدع. وأعظم ما ابتليت به الأمة الشرك والبدع، الشرك والبدع. ولهذا افتراق الأمة واختلافها وتناحرها يرجع إما إلى فقد الإخلاص أو إلى فقد المتابعة. وأما لو استقام المسلمون على دينهم بإخلاص ومتابعة فإنهم لا يمكن أن يوجد بينهم تفرق، لأن العاصي يعلم أنه عاصي، وما يمكن أن ينازع صاحب الطاعة يقول له أنت خصم لي وأنت مخالف للدين، يعلم أن صاحب الطاعة مستقيم وأنه هو مقصر. لكن المبتدع يرى أن المستقيم على السنة مخالف للدين وأنه عدو له. وفتنة الأمة هو في الابتداع والتفرق. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. فهذا الافتراق في الاعتقاد وفي البدع، وتفرقت الأمة وما زالت في تفرق بسبب وجود هذه البدع. وشأن البدع شأن عظيم، وهو من أعظم الأمور التي تفرق جماعة المسلمين وتشتت شملهم وتقوض قوتهم وتطمع الأعداء فيهم. ولهذا لا بد للمسلمين أن يعرفوا السنة وأن يعرفوا البدعة ليحذروها، وأن يكونوا على حذر شديد من أن تدخل عليهم هذه البدع، سواء البدع الاعتقادية أو العملية أو القولية. إذن هذه هي البدعة. وأما حكم البدعة فإن البدعة كما ذكر العلماء المحققون قديما وحديثا ليست على درجة واحدة. فمن البدع ما هو مكفر ومنه ما هو دون ذلك. فالبدع المكفرة هو كل بدعة دل الدليل على التكفير بها، مثل بدع تعطيل الصفات، أو بدعة التشبيه، تشبيه الله بخلقه، من شبه الله بخلقه فقد كفر، من عطل صفة من صفات الله فقد كفر، من أنكر صفة من صفات الله فقد كفر، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، صرف العبادة للأولياء وللصالحين، كذلك الأقوال الشركية التي ترجع إلى الغلو في الصالحين ومخاطبتهم بما لا يخاطب به إلا رب العالمين، كطلب المغفرة وتفريج الكرب وإغاثة الملهوف الذي لا يقدر على إغاثته إلا الله عز وجل. وأما فيما يقدر عليه المخلوق كأن يكون إنسان يعني مصاب بشدة وبحاجة كأن يغرق في البحر وبجانبه رجل لديه قدرة على الغوص والسباحة أو معه قارب فقال يا فلان أنقذني يا فلان أغثني، هذا لا بأس به. أما سؤال المخلوق الإغاثة التي لا يقدر عليها إلا الله، كأن تصيبه هموم ويصيبه كرب لا يقدر على كشفه إلا الله، فيقول يا فلان اكشف كربي، أغثني من الهموم، أغثني من البلاء والمصائب، فهذا شرك. إذا صرفه لغير الله فقد أشرك. وأما البدع التي لا تكفر فهي ما دون ذلك، مثل من أحدث صيام يوم لم يشرع، أو أحدث ذكرا لم يشرع، أو زاد في الأذكار المشروعة أو نقص، أو التزم صيام أيام أو صلاة محدثة يلتزمها في وقت لم تشرع فيه، كل هذه من البدع التي لا تكفر. ولهذا لا بد من معرفة طلاب العلم لأحكام البدعة، وأن منها ما هو مكفر، ومن وقع في هذه البدع وقامت عليه الحجة فإنه يحكم فيه بحكم الكفار، ومن قامت به بدعة دون البدعة المكفرة فلا يحكم له بأحكام الكفار، بل يحكم له بأحكام المسلمين، لأنه ما دام لم يخرج من أصل الدين فهو مسلم لكنه مبتدع، كما أن العاصي مسلم لكنه عاصي. فهناك مؤمن كامل الإيمان، وهذا الذي حقق الإيمان الكامل تجنب البدع والمعاصي، وهناك مؤمن معه أصل الإيمان ولكن لديه بدع ولديه معاصي، وهذه البدع غير المكفرة لا توجب الخروج من الدين، وكذلك المعاصي والذنوب فإنها لا توجب الخروج من الدين، وهذا أصل أهل السنة. ولهذا لا بد من معرفة أحكام أولا مراتب البدع، وكذلك أحكام البدع وأحكام أهلها، ثم تنزيل الأحكام الشرعية بحسب ما دلت عليه الأدلة وبحسب ما قرره العلماء، وإلا سنقع في أوهام وأخطاء، فإن الغلو في الدين من أنواع الانحراف فيه، كما أن التقصير فيه أيضا انحراف. فديننا وسط بين الغالي والجافي، قديما خرجت الطائفة تكفر بالمعاصي وضلت بسبب هذا، فكذلك من كفر ببدعة غير مكفرة فانحرافه من جنس انحراف الخوارج. لا يقال أن المبتدع كصاحب السنة، ولكن لا بد من معرفة أحكام البدع، وهذا الأمر العظيم إذا عرفه المسلم عرف دينه وعرف أحكام الناس، فيكون على سبيل استقامة ونجاة، لا يغلو غلو الغلاة الذين غلوا بتنزيل الأحكام على غير ما دلت عليه، ولا يكون مقصرا في دين الله عز وجل، وإنما يكون مستقيما على السنة، يبدع من دلت النصوص على تبديعه، ويفسق من دلت النصوص على تفسيقه، ويحكم بأحكام الله في عباد الله، لأن الناس ليس لهم من الأمر شيء، وإنما هم متبعون للشرع، التحليل والتحريم والتبديع والتفسيق والتكفير، هذه أحكام شرعية لا يجوز لأحد أن يطلقها ولا أن يتكلم فيها إلا بدليل يدل عليه الشرع، فإذا دلت الأدلة على ذلك كان العبد مستقيما على عبادة الله عز وجل. ليست الغيرة بالغلو في التكفير والتبديع والمسارعة إلى التفسير والتشديد، وليس أيضا من الرفق والرحمة تضييع أحكام الدين، وإنما نكون متوسطين بين أهل الغلو وأهل التقصير، بين أهل الإفراط والتفريط. هكذا يكون المسلم يعرف الأحكام ويلتزم بها، فلا شطط ولا غلو ولا تقصير، يكون مستقيما على شرع الله، لا يحكم العقل ولا النفس ولا الأهواء ولا الرأي، لا يحكم هذه الأمور في دين الله، وإنما يحكم شرع الله في عباد الله. هذا هو العبد الذي استقام على دين الله، نزل أحكام الله على عباد الله وعاملهم بحسب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وإن كان الفاعل له غير مباين للدين. هنا أشار المصنف إلى أن المبتدع الذي يقع في البدع لا يكون مباينا للدين، وهذا هو المبتدع الذي وقع في البدع غير المكفرة، وأما من وقع في البدع المكفرة فإنه يخرج ببدعته المكفرة من الدين. قال: ولا خارج عن جملة المسلمين، هذا مما يدل على أن العلماء يرون أن من البدع ما لا يوجب الخروج من الدين ولا يخرج عن جماعة المسلمين، هذا هو الحق. وهناك قسم آخر للبدع مكفر وموجب للخروج من الدين وموجب لمفارقة جماعة المسلمين، فلا بد من ضبط هذه الأحكام. قال: فإنه قد أتى عظيما بإحداثه ما لم يأذن الله فيه. أتى عظيما، أشك أن البدعة عظيمة، شأنها عظيم، والمبتدع مخالفته مركبة من أمرين. الأمر الأول أنه ابتدع في دين الله، والأمر الثاني أنه نسب هذه البدعة لدين الله، يعني أنه خالف الشرع ثم نسب مخالفته للدين، وهذا بخلاف العاصي. لا يقول العاصي الذي يأكل الربا يقول إن الربا مباح، وإنما هذا يقوله من استحل الربا، ومن استحل الربا فهو كافر وليس بعاصي. وأما عصاة المسلمين الذين يعلمون أن الربا وشرب الخمر والزنا وأكل الميتة يعلمون أنها معاصي، فهؤلاء لا يكفرون بالمعصية إلا أن يستحلها، فإذا استحلها كفر. فالمبتدع يرى أن مخالفته من الدين، إما لشبهة أو لجهل أو لأمر من الأمور الأخرى التي أوقعته في البدعة. ثم ذكر بعض هذه البدع، قال: فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه، يعني من البدع ما دلت الأدلة على تحريمه وعلى التغليظ فيه. قال: النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية. النياحة هي رفع الصوت بالتسخط على الميت عند موته، هذه هي النياحة، وتختلف ألفاظها بحسب المجتمعات وبحسب ما تعودوا عليه من ذلك، كالدعوة بالويل والثبور، أو يقول وا فلانا، أو وا جبلا، أو وا سندا، وا عضدا، كل ذلك من أنواع النياحة التي يقولها أهل النياحة على سبيل التسخط وعلى سبيل الحزن وإظهار الألم على فقد الميت، وهذه محرمة، فإن الواجب هو الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. العين تدمع، هذا من رحمة الله أنه لم يؤاخذ بدمع العين ولم يؤاخذ بحزن القلب، وأما اللسان فإنه مؤاخذ به، فإذا استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون هذا هو المشروع. وإن غفل عن هذا الذكر وصبر فإنه لا يؤاخذ بما نسي من الاسترجاع. وأما إذا تسخط وأظهر النياحة بصوت أو صراخ أو بفعل، لأن النياحة أيضا تشمل الأفعال من شق الجيوب ولطم الخدود وحثو التراب على الرؤوس وتجنب الاغتسال والنظافة على سبيل التسخط، كل هذا من النياحة، هذا لا يجوز. والنياحة الأصل فيها أنها معصية، يعني النياحة هي في الحقيقة معصية، ولكن إرادة المصنف لها هنا لعله من باب النياحة التي يعتقد صاحبها أنها من الدين، مثل من يعتقد النياحة على بعض الصالحين فيرون أن هذا من الدين ومما يحبه الله، فإن هذه بدعة. وإلا فمن ناح على ميت لا يعتقد أن النياحة دين وعبادة فإنها تكون من جنس المعاصي، فلا بد من التفريق بين المعاصي وبين البدع، لأن المبتدع يفعل ما يفعل ويعتقد أنه من الدين. قال: وقال كسب النائحة من السحت، أيضا يعني كما جاء في تحريم النياحة فإن كسب النائحة من السحت، والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والنائحة هي التي تستأجر للنياحة، لأن النائحة ما قد تنوح لنفسها أو لأهلها أو تنوح بالأجر كالنائحة المستأجرة. ولهذا يقولون ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، هذا في كلامهم، وإن كانت النياحة لا تجوز لا في هذا ولا في هذا. فالنائحة المستأجرة هو ما كنا يفعلنه بعض النساء إذا مات ميت أتي بنائحة تنوح وتأتي بألفاظ النياحة وتحزن القلوب حتى يبكي أهل الميت لصوتها ولصراخها ويعطونها الأجر على ذلك، فإن هذا محرم. قال ولعن النائحة في موضع آخر، هذا كما أيضا ورد لعن النائحة، لأن هذه النياحة محرمة ومن الأمور التي حرمها الله عز وجل. وتخصيص النائحة وهي النائحة من النساء يشمل هذا الرجال، وإن كانت النياحة في النساء أكثر ولهذا ذكرت، وإلا فمن نائحة من الرجال أو النساء فإن هذا محرم. قال وقال ابن عمر النياحة حرام واستماعها بدعة، النياحة حرام، هذا يدل على أنها معصية، واستماعها بدعة، لأن من استمعها ويعتقد أن هذا من مشاركة أهل الميت في حزنهم ومن القيام بالواجب في حق الميت فإن هذا يدخل في البدع، لأنه يستمع للنائحة بقصد التقرب إلى الله عز وجل بمواساة أهل الميت، فيكون الاستماع بدعة. وإذا استمع للنائحة وهو يعلم أنها مخالفة لا يتقرب إلى الله بذلك فيكون هذا من جنس المعصية. قال وقد قال إبراهيم، وهو إبراهيم النخعي، كسب الغناء والنياحة من السحت. كسب الغناء يعني المغني الذي يغني ويأخذ المال والأجر على غنائه، والنياحة أيضا النائحة التي تنوح بالأجر من السحت أي من الحرام، والسحت هو أعظم درجات المحرم وهو الحرام البين الذي لا يشك فيه. قال وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنائحة فتعتعت فبدا شعرها، أي كأنها اضطربت أو أنها تكلمت واضطربت فبدا شعرها، فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها، وجاء في بعض الروايات أنه ضربها بالدرة فبدا شعرها، فقال أبعدها الله، إنه لا حرمة لها لأنها ارتكبت مخالفة فعقوبتها مشروعة، وما حصل على إثر هذه العقوبة من انكشاف شعرها قال لا حرمة لها. قال العلماء كل مجاهر بالمعصية لا حرمة له. قيل ولما؟ قال لأنها تأمر بالجزع وقد نهى الله عز وجل عنه، وتنهى عن الصبر وقد أمر الله عز وجل به، لأنها مشاقة لدين الله، الله أمر بالصبر فهي تنهى عنه وتأتي بما يثير الأحزان والتسخط، ونهى الله عن الجزع وهي تأمر به وهي مخالفة لأمر الله عز وجل. قال وتأخذ الدراهم على دمعتها، تأخذ الدراهم على دمعتها، تظهر البكاء وتأخذ الأجر على دمع العين وعلى ما تظهره من البكاء، وتبكي بشجو غيرها، والشجو هو الهم والحزن، أي أنها تبكي بحزن غيرها وهي ليست صادقة في ذلك، وتحزن الحي وتؤذي الميت، يعني تحزن الحي عندما يسمع صوتها، وتؤذي الميت لأن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه كما جاء في الحديث وقد سبق شرحه. قال وقال ابن عون أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق فسألت عن ذلك، فقيل يندبون الحسين رضي الله عنه، هذا في الكوفة رأى ابن عون أناس يندمون ويبكون ويظهرون الحزن، فسأل فقيل إنهم يندمون الحسين، وهذا مما يدل على أن النياحة والندب قد تخرج مخرج البدعة إذا فعلها من يفعلها وهو يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل بذلك. ومقتل الحسين لا يتخذ هذا اليوم من كل سنة يوم حزن ولا يوم فرح، قد ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن الشيطان لبس على بعض هذه الأمة بموت الحسين بإحداث بدعتين متقابلتين، بدعة الحزن والنياحة والندب على موته وبدعة الفرح. فلما رأى بعض أهل الكوفة من يظهر الندب والنياحة والحزن على موت الحسين قابل بعض الجهلة ذلك الحزن بالفرح، وأصبحوا يلبسون أحسن الملابس وأحدثوا أقوالا في التكحل والتزين والإنفاق على الأولاد والأهل في يوم عاشوراء بإظهار الفرح في مقابل حزن أولئك، ما لبس به الشيطان عليهم كما لبس على أولئك. والصحيح أن هذا اليوم لا يظهر فيه حزن ولا فرح، وإنما هو كغيره من الأيام، ويصام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، ويصام يوم قبله أو بعده. وأما إظهار الحزن أو الفرح فإن هذا غير مشروع، ولو أن الأمة شرع لها النياحة على رجل لكان أولى من يناح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نهى عن النياحة عليه وعلى غيره من الأمة. وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من فقدت الأمة، فما فقدت الأمة رجلا قبله ولا بعده كما فقدت هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الصحابة ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم ماتوا بعده، وما زال الصالحون يموتون. فما ابتليت الأمة وما أصيبت بمثل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمصيبة الأمة بموت نبيها مصيبة عظيمة، ومع هذا لم يشرع لها النياحة ولا الندب، وإنما شرع لها الصبر والاسترجاع. ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن من عرض له حزن على موت ميت من غير تكلف فإنه لا يؤاخذ بحزن القلب، لأنه أحيانا يعرض على النفوس موت يعني فاضل أو قريب فيوجد حزن في القلب، وهذا الحزن لا يؤاخذ به الإنسان إذا لم يسعى إلى تجديده ولم يجتهد في تجديده فإنه لا يؤاخذ بذلك. قال فأتيت إبراهيم أي إبراهيم النخعي فأخبرته بذلك، فقال لا يزال هؤلاء أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. يعني هذا دليل على أنه إذا شاعت البدع في مجتمع يأتي على الناس زمان يكون الحق فيه بدعة، بحيث تكثر فيهم البدع وتخفى فيهم السنن إلى أن يأتي عليهم زمن يرون أن الحق بدعة، وهذا غاية الضلال. فإن مراتب الناس في ذلك من يرى السنة السنة ولكن يرى بعض البدع، ولكن الأمر يكون أشد عندما يرى أن السنة بدعة والبدعة السنة، وهذا غاية الانتكاس أن ينكر السنن وأن يحيي البدع، وهذا دليل على خطورة الأمر. وإذا قام أهل العلم بالإنكار وبيان الحق قويت السنة وظهرت وانقمعت البدع، وإذا سكت العلماء ولم يبينوا انتشرت وقويت السنن قويت البدع وضعفت السنة. ولهذا كان من رحمة الله بهذه الأمة أنه يبعث لها على رأس 100 كل سنة من يجدد لها أمر دينها، ولا يزال العلماء بحمد الله إلى هذا العصر وهم يجددون من دثر من معالم السنن ويحيونها رغم انتشار البدع، فلا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة تقوم بنشر السنة وبقمع البدعة، والموفق لهذا من وفقه الله، وقد يكون هذا التجديد في رجل، وقد يكون في رجال، وقد يكون في طائفة من العلماء، ولكن لا يخلو الزمان بحمد الله ممن يجدد أمر هذا الدين بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن البدع استعمال القينات واستماع الغناء. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ثم ذكر من البدع استعمال القينات، والقينات الإماء المغنيات، وسواء كان هذا الغناء من الإماء أو من الأحرار من الرجال والنساء، سواء كان من الرجال أو من النساء، من الأحرار أو من العبيد والإماء، فإن الغناء محرم، لكن قديما كانوا يستعملون القينات من الإماء، ثم قويت هذه الفتنة حتى أصبح في المغنيين من قد يكون من أشرف الناس، وهذا خلاف ما عليه أهل الجاهلية قديما. استعمال القينات واستماع الغناء، أي أنه من الأمور المحدثة المبتدعة، والصحيح أن هذا الأمر فيه تفصيل. فإذا كان هذا الغناء على وجه التقرب لله عز وجل كما يدعي من يدعي أن هذه الأغاني والأهازيج هي من العبادة كما يحدثه بعض من يدعي أنه يعبد الله ويحيون ما يزعمون أنه موالد بالأغاني والأهازيج والرقص والغناء حتى يسقط أحدهم مغشيا عليه ويقول ويزعم أنه سكر بحب الإله، فهذا مما أحدث الشيطان ولبس به على هؤلاء، فليس من دين الله الأغاني والأهازيج والرقص، وإنما هذا من فعل أهل الجاهلية. وأما ديننا فلا نعرف عبادة تقوم على إحداث أغنية أو القيام بالأناشيد ولو كانت في الثناء على رب العالمين، وإنما شرع لنا الذكر، ذكر الله، وشرع لنا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إحداث أغاني وأناشيد وأهازيج وطرب ورقص فإن هذا من تلبيس الشيطان، لم يشرع، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الخلفاء الراشدون، ولم يفعله الصحابة ولا التابعون ولا أحد من أهل العلم، وإنما أحدثه بعض الجهلة ممن يدعي أن هذا الرقص والغناء أنه من الدين، وأنه كلما حصل له الطرب وغشي على عقله يزعم أن هذا من أثر سكره بربه ومن أثر حبه لربه. ومعلوم أن عبادة الله لا تزيد الرجل إلا قوة، لا تذهب بعقله، فهل تجدون أحدا من الأنبياء والمرسلين ذهب عقله بعبادته لربه؟ ما يحصل هذا، وإنما العبادة تزيدهم قوة وعقلا ونضجا. وأما هؤلاء الذين يفعلون فيغشى عليهم صحيح، لكن من الشيطان لبس عليهم وأوهمهم أن هذا من حبهم لله عز وجل، فهذه من البدع المحدثة. وأما الأغاني التي يفعلها من يفعلها بغير نية التقرب وإنما بنية التسلية كما يقولون، وبنية المرح، وبنية ما يدعون من الترويح عن النفس، فإن هذه معاصي، وكلا النوعين محرم باطل، ولكن البدعة أشد. من يغني ويظن أنه يتقرب إلى الله بالأغاني فإن هذا مبتدع ضال. وأما من يغني بدعوى أنه يروع عن الناس من غير تقرب لله عز وجل ف فإن هذا عاصي. لكن أصبح الآن بعض المغنين الذين يغنون إذا مات يقال شهيد الفن، فلا يكتفون بوصفه بأنه صالح ويزعمون أنهم أسعد البشرية وأنهم شهداء الفن، فيطلقون عليهم أنهم شهداء وهم عصاة مجاهرون مفسدون للقلوب، يبعدون القلوب عن ذكر الله ويحولون بين عباد الله وبين تلاوة كتاب الله. فإنه ما داوم أحد على سماع الأغاني واستطاع أن يقرأ كتاب الله بخشوع، فهؤلاء يحولون بين القلوب وبين ذكر الله وبين طاعة الله. ولكن الفتنة والعياذ بالله إذا داوم عليها صاحبها يأتي عليه زمن فينتكس، ولربما رأى أن المعصية طاعة كما يحصل لبعض هؤلاء المساكين الذين يظنون أنهم أسعدوا البشرية كما يقولون وأنهم فعلوا شيئا عظيما، حتى إن بعضهم يوصي بعده بأن ينشر فنه وأن يداوم على نشر هذه الأغاني لما يعتقد أن له في ذلك مصلحة وأجر، وهذا غاية الانتكاس والعياذ بالله. وبهذا تلحق هذه الأغاني بالبدع عند أولئك إذا ما اعتقدوا أنهم بهذا يفعلون شيئا فيه خير ومصلحة للناس. قال: وقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. هذا صحيح، هذا هو الواقع، أن الغناء ينبت النفاق كما أن ذكر الله ينبت الإيمان. ذكر الله ثمرته الإيمان والتقوى، والغناء ثمرته النفاق. ولهذا تلاحظ أنه ما داوم أحد على الغناء إلا وانتكس، حتى إنه لربما أتى عليه زمن ويصرح بالكفر. وهذا قد يحصل من بعض المسلمين، وأما الكفار فشأنهم واضح. فأنت ترى من بعض المسلمين الذين داوموا على هذا يفضي بهم الأمر والعياذ بالله إلى أن يصرحوا ببعض هذه الأقوال. وأنا لا أقول أن الغناء كفر، ينبغي التنبه لهذا، لكن أقول يخشى على أصحابه الذين يصرحون ببعض الأمور ويستبيحون الغناء ويرون أنه مما يسعد البشرية، ولربما اعتقدوا أنه قربة، فإن هؤلاء يخشى عليهم استحلال المعاصي، وأنهم يظنون أنهم يؤدون شيئا من الخير للناس، هذا خطير على دينه. وإن كان المسلم إذا كان يعتقد أن الغناء معصية ويفعلها وهو معتقد لها، لو مات وهو مصر على ذلك فإنه لا يخرج من الدين، لكن يجر هذا الأمر إلى أمور خطيرة، حتى إن بعضهم يصرح ببعض الأمور، هذا غير ما يداومون عليه من ترك الصلاة ولربما وقوع في المعاصي والفواحش، فإن المعصية تدعو لأختها. نعم. قال رحمه الله: ومن البدع النجوم والنظر فيها والاعتصام بها، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه، مثل النجوم والعيافة والتكهن والزجر والتطير. قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، ومن زاد زاد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار. ثم قال المصنف: ومن البدع النجوم والنظر فيها والاعتصام بها. النجوم والنظر فيها، ويقصد بذلك النظر فيها على سبيل اعتقاد أنها مؤثرة. ولهذا قال العلماء: علم النجوم على قسمين، علم التسيير وعلم التأثير. فعلم التسيير هو الذي يعتقد أن هذه النجوم لها سير، وأنه بسيرها تعرف الأوقات وتعرف الجهات، فهذا لا بأس به، وهو أن يعرف بالنجوم الوقت، متى يطلع النجم الفلاني في وقت كذا، ومتى يغيب في وقت كذا، وهذا في جهة كذا، وهذا في جهة كذا، هذا لا بأس به. هذا كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدون بها في معرفة الجهات والأوقات، فهذا لا بأس به. وأما من اعتقد أن لها تأثير في الكون، وأن هذه النجوم مؤثرة تنزل المطر وينبت بها الزرع ويحصل بها كذا وكذا، فإن هذا من الشرك. وأما إذا كان يعتقد أن وجود هذا النجم هو علامة على صلاحية الزرع في هذا الوقت، هذا لا بأس به. لكن من اعتقد أن النجم مؤثر في خروج الثمار في ذلك الوقت، فإن هذا خطير، وهذا مما يسمى بعلم التأثير. فاعتقاد تأثير النجوم هو من البدع، بل ربما يصل إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أن النجوم مؤثرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر به. والنظر فيها يقصد بالنظر على سبيل اعتقاد أنها مؤثرة، لا النظر على سبيل التفكر في آيات الله الكونية، أو النظر على سبيل معرفة الجهات، فهذا لا بأس به، بل النظر فيها على سبيل التفكر في عظيم صنع الله وخلقه، هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو من أعظم الأدلة الدالة على عظمة الله عز وجل. والاعتصام بها أي الالتجاء إليها واعتقاد أنها مؤثرة، قال: بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، يعني أن هذه الأمور هي طرف من الشرك، وهو الشرك في الربوبية واعتقاد أنها مؤثرة، وادعاء لعلم الغيب بمعرفة علم هذا النجوم كما يدعي المنجمون أنهم يعلمون الغيب ويعلمون الأمور عن طريق النظر في هذه النجوم. قال: وكل ذلك منهي عنه، مثل النجوم والعيافة والتكهن والزجر والتطير، هذه الأنواع التي حرمها الله عز وجل، مثل النجوم، وهو علم التنجيم الذي يدعون أنه بالنجوم يعلمون التأثير ويعلمون الغيب. والعيافة هي قيل الزجر، زجر الطير، أو معرفة الأمور الغيبية. والتكهن هو ادعاء العلوم، علم الغيب وعلم ما لم يقع. والزجر هو زجر الطير ثم النظر في سيرها ومعرفة الأمور الغيبية بذلك، بدعوى من يدعي ذلك. والتطير هو التشاؤم بالطيور، فإذا طارت في جهة معينة تفاءلوا بها، وإذا طارت في جهة أخرى تشاؤموا، وإذا خرج أحدهم إلى سفر فطار الطير على غير ما يريد تشاؤم ورجع إلى بيته. فهذه كلها أمور محرمة، وهي من الشرك إذا ما اعتقد أن هذه الأمور مؤثرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا، الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور الغيبية أو معرفة السرق، فصدقه. أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اعتقد أن هذا الكاهن والعراف يعلم الغيب فهذا كفر أكبر. وأما إذا اعتقد أن هذا الكاهن أو العراف أنه لديه أدوية أو أمور أخرى لا تصل إلى حد الكفر، فإن هذا يكون من أكبر الكبائر، ولا يصل لحد الكفر إلا أن يعتقد فيه الاعتقاد الموجب للكفر. وقد قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، ومن زاد زاد. من اقتبس شعبة من النجوم، يعني نوع من أنواع علم التنجيم، فقد اقتبس، والاقتباس هو الأخذ على وجه الخفية وعلى وجه الدقة، فقد اقتبس شعبة من الشرك، يعني أن علم التنجيم هو من جنس علم الشرك، وليس هو بعلم صحيح، وإن سموه من العلم. ومن زاد زاد، أي إذا زاد في علم التنجيم ازداد في علم الشرك. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحذركم علم النجوم. هذا تحذير من الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يدعى بعلم النجوم والتنجيم. قال: إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، ما يهتدى به، وهذا هو الذي قال العلماء أنه لا بأس به، وهو معرفة الجهات بالنجوم، كأن يكون هذا النجم في جهة كذا، وهذا النجم في جهة كذا، وهذا النجم يطلع في ساعة كذا ويغيب في ساعة كذا، يعرفون بها الأوقات والجهات، هذا لا بأس به. مثل الجبال، الجبال الراسية في الأرض يعرفون بها الطرق ويعرفون بها الجهات. يقول: جبل أحد يقع في شمال المدينة، فهذا دليل على أن هذه المدينة محدودة بهذا الجبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، عير في جنوبها، وثور هو خلف جبل أحد. هذه حدود، عرفنا حدود المدينة بالجبال، كذلك الأوقات، كذلك الجهات تعرف بها حدود في السماء، مثل النجوم، فالنجوم مثل الجبال في الأرض تعرف بها الجهات وتعرف بها الأوقات، ليس لتأثيرها ولكن لأن لها يعني جهات خلقها الله فيه تعرف بها. قال: فإن المنجم كالساحر، المنجم هو الذي يتعاطى علم التنجيم، كالساحر وهو الذي يتعاطى علم السحر، المنجم كالساحر، والساحر كاهن، ساحر كاهن، وهذا على قول من قال إن الكاهن هو الساحر والكاهن كافر، وهذا على يدل على قول من قال إن الكهانة من الكفر لأنها ادعاء علم الغيب، والكافر في النار. فتكون النتيجة أن المنجم حكمه حكم الساحر والكاهن، وأنهم في النار. ولا شك أن من ادعى أن النجوم مؤثرة وأن لها تأثير بغير قدرة الله عز وجل، فلا شك أن هذا من الكفر، فإن هذه النجوم مخلوقة من الله عز وجل، ليس لها تأثير وليس لها قدرة، وخلقها الله عز وجل لحكمة، فمن اعتقد فيها غير ذلك فقد خرج عن دين الله وعن شرع الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك بعض أهل العلم من يقول أن البدع كلها مكفرة لأن غايتها الزيادة على الشرع، لكن ينظر في حال المعين، فما قول؟ لا، هذا غير صحيح، وأنا أحذر من أخذ الأقوال من غير العلماء الراسخين. البدع تكلم فيها العلماء قديما، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله، ومنهم الإمام ابن بطة كما لاحظتم، ذكر أن هذه البدع قال أنها لا توجب الخروج من الدين ولا مفارقة جماعة المسلمين، هذه البدع غير مكفرة. والصحيح أن البدع منها ما هو مكفر ومنها ما هو غير مكفر. وأما حال المعين فهذه مسألة أخرى، هذه إذا ثبت أن هذا كفر سواء بالبدع أو بغيره فإنه لا ينزل الحكم على المعين إلا بعد إقامة الحجة. وأما أن يقال البدع بالنظر إلى المعين منها مكفر وغير مكفر، هذا غير صحيح، لأن البدع المكفرة باعتبار حكمها هي كفر سواء قامت بمعين أو بغير معين، لكن هذا المعين الذي قامت به لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. لاحظوا الآن الشرك الأكبر، الذبح لغير الله، لا يمكن أن تقول أنه يختلف هذا الحكم بحسب حال المعين، هذا شرك أكبر سواء قام بمعين أو بغيره، لكن المعين إذا قام به هذا الأمر وهو جاهل أو معذور بجهله فإنه يعذر بجهله. وأما الحكم المطلق فلا نتردد في أن نقول أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، من عبد غير الله فقد أشرك. جزاكم الله خيرا. ما ذكره المحقق يا شيخ هنا يعني في توجيه ذكر المحرمات في البدع، قال: أطلق المصنف رحمه الله في هذا الفصل على كثير من المحرمات الواردة في الكتاب والسنة اسم البدعة من باب أنها غير مشروعة ولا مأذون فيها. لا، الذي يظهر لي والله أعلم أن تخريج كلام المصنف هنا أنه يقال أن هذه الأمور قد تصدر على سبيل الابتداء،